فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. سبق معنا في الدرس الماضي قوله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. الله تعالى يخبرنا عن حال المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه إذا أنزلت سورة على محمد صلى الله عليه وسلم يقول بعضهم لبعض أيكم زادت هذه إيمانا، بمعنى من زادت هذه السورة التي نزلت أو هذه الآيات من السورة التي نزلت، من منكم زادته إيمانا أي تصديقا على تصديقه، من منكم زادته خشوعا واستسلاما وإذعانا، ويقولون هذا الكلام على وجه السخرية والتهكم والاستهزاء، بمعنى أن هذا الكلام ليس كما يصف محمد صلى الله عليه وسلم، تعالى الله عن ذلك. من هذا الكلام ليس كما يصف محمد أنه يزيد الإيمان وأنه يرقق القلوب وأن القلوب تخشع له كما يصف محمد. أيكم من زادته إيمانا؟ ويقولون ذلك على وجه السخرية والاستهزاء. قال الله تعالى ردا عليهم، قال: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. إذن شنو معنى الرد؟ معناه أن هذه السورة أو الآيات التي نزلت لا تزيد من في قلبه مرض إيمانا، اللي في قلبه مرض ما غتنفعه ما غتزيد إيمانا ولا شيء، ولكن الذي في قلبه إيمان بالله رب العالمين هذا تزيده إيمانا. إذن أنتم تتعجبون وتستغربون وتقولون لبعضكم سخرية أيكم زادت إيمانا، علاش؟ لأنكم من الصنف الثاني الذين في قلوبهم مرض، وإذا كنتم كذلك فإنها تزيدكم رجسا إلى رجسكم. لكن أهل الإيمان الذين لا تتلذذون لذتهم ولا تتذوقون ذوقهم أدوك تزيدهم إيمانا، فلا تقيسوا أنفسكم على أهل الإيمان. لا، أهل الإيمان راك تزيدهم إيمانا، ولكن أنتم في قلوبكم مرض أيها المنافقون، لهذا لا تزيدكم إلا رجسا إلى رجسكم. إذن هذا رد من الله تبارك وتعالى وتفصيل لأحوال العباد مع كلام الله رب العالمين. فقسم الله تعالى العبادة إلى قسمين مع القرآن: أهل الإيمان والصدق والإخلاص، آيات القرآن تزيدهم إيمانا. إذا الإنسان قرأ القرآن أو استمع إلى القرآن، وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم اللي كانت تنزل آيات القرآن الكريم، تزيد المؤمن إيمانا إلى إيمانه. لكن المنافق والفاجر ومن أغلق على قلبه من أنواع الكافرين، هؤلاء لا تنور قلوبهم ولا تؤثر فيها، بل تزيدهم رجسا إلى رجسهم. إذا قال الله تعالى ردا عليهم: فأما الذين آمنوا، الكلام من الله ردا على كلام المنافقين، قالوا أيكم زادت هذه إيمانا، قال الله رب العالمين: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. علاش الذين آمنوا زادتهم الآيات إيمانا؟ لإيمانهم بها قبل، لتصديقهم بها. فلإيمانهم وتصديقهم لعن تزيدهم إيمانا إلى إيمانهم، لأن أصل قبولها وأصل تصديقها والإيمان بها مستقر في قلوبهم، فلهذا من لك تنزل الآية تزيدهم إيمانا. أما من ليس في قلبه هذا الأصل، هذا الأصل ليس مستقرا في نفسه، فلا شك أنها لا تنفعه. إذا لبغيت القرآن تنتفع به، وجب أن يكون وعاؤك اللي هو القلب، الوعاء دي القرآن، وجب أن يكون وعاؤك اللي هو القلب صالحا لقبول القرآن، صالحا لتدبر القرآن، صالحا للانتفاع بالقرآن. إذا كان الوعاء ديالك اللي هو القلب نجسا متسخا نتنا، فلا يصلح للانتفاع بالقرآن، لأنه وعاء فاسد. الوعاء اللي هو القلب عندك فاسد، وإذا كان الوعاء فاسدا فلا يصلح لحمل الشيء النافع. الشيء الحديث ما كيحملش الشيء الطيب، ولهذا لا ينتفع. لكن المؤمن وعاؤه طيب، وعاؤه صالح، وإذا كان الوعاء طيبا قبل الكلام الطيب. إذا الوعاء الخبيث لا يجتمع مع الكلام الطيب، يتنافيان، بينهما تضاد. وعاء مسخ وينزل فيه شيء طيب لا يمكن، خاصه ينزل فيه غير وسخ، هو اللي ممكن يستقر فيه ويتأثر به، اللي هو كلام الكفر وكلام الباطل وكلام والخوض وغير ذلك من الكلام الضار. لكن الكلام النافع لا يستقر إلا في قلب نظيف، وهو قلب المؤمن. إذن قال الله: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. لاحظ الربط، آمنوا زادتهم إيمانا، إذا زادتهم إيمانا لأنهم آمنوا، لأنهم مؤمنون. أما المنافقون فلا تزيدهم إيمانا، لأن حالهم ليس موافقا للقرآن. انت بغيت الايات تزيدك ايمانا وانت ما عندكش اصل الايمان، اصل الايمان لا يوجد، وغتزيدك ايمانا لا يمكن. اذا اردت ان تزيدك ايمانا فوجب ان تكون مؤمنا بعد، خاصك تكون مؤمن عاد تزيدك. وهذا واقع الان في زمننا. الكافر اذا قرئ عليه القران، اذا قرأ القران او تلا القران وهو لا يؤمن به، من امنش اصلا انه كلام الله رب العالمين، فهل يزيده القران ايمانا؟ أبدا، بل يقرأه أو يستمع إليه وهو رافض له، مكذب به، أو على الأقل متردد فيه، فلا ينتفع به إلا الصادق، إلا المؤمن الذي يؤمن به أصالة. أما من لا يؤمن به فإنه يقرأه أو يستمع إليه بوجه النقد، بوجه الرد على ما فيه، يعني أنه ينظر إليه بعين السخط، أصلا ينظر إلى القرآن بعين السخط، بعين الجحود، بعين الرد، بعين الإنكار، وهذا لا ينتفع بالقرآن. لكن الذي عنده إيمان جازم أنه كلام الله رب العالمين وأنه كلام عظيم وحكيم وكريم، هذا ينتفع به. قال الشيخ: وذلك لما يتجدد عندهم من البراهين والأدلة عند نزول كل سورة. إذن قال: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، لماذا؟ قال: لما يتجدد عندهم من البراهين والأدلة عند نزول كل سورة. لاحظ لما يتجدد، إذا الإيمان كين، أصل الإيمان ما موجود، واش كتوقع السورة لما تنزل؟ تزيدهم إيمانا، تجدد الإيمان في قلوبهم. قال فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. يستبشرون أي يفرحون بها، تزيدهم إيمانا حال كونهم مستبشرين، أي فرحين بآية القرآن الكريم، فرحين سعداء بآية القرآن الكريم. أدوعنا وهم يستبشرون أي يفرحون ويسعدون بتلك الآيات التي نزلت. هذا القسم الأول اللي هم أهل الإيمان. أما القسم الثاني وهم المنافقون اللي تكلموا بهذا الكلام، اللي قالوا أيكم زادت هذه إيمانا، أو الله تعالى ذكر حالهم. قال وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. الذين في قلوبهم مرض، قال الشيخ المرض عبارة عن الشك والنفاق. إذا شكون الذين في قلوبهم مرض؟ أي في قلوبهم شك ونفاق، وهم المنافقون اللي قالوا أيكم زادت هذه إيمانا. وقد تحدث الله عنهم في أول سورة البقرة، في أول سورة البقرة ذكر الله تعالى حالهم، قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. قال وأما الذين في قلوبهم مرض أي شك ونفاق، وفي قلوبهم ضعف اعتقاد، ليسوا مؤمنين، ليسوا مصدقين، في تصديقهم ضعف، وهذا هو الشك والتردد، وهم المنافقون. قال الله فزادتهم رجسا إلى رجسهم. سمعنا رجسا إلى رجسهم، زادتهم كفرا إلى كفرهم أو نفاقا إلى نفاقهم. الرجس هنا المراد به الرجس المعنوي، النجاسة المعنوية. إذن الله تعالى أنك يتحدث الذين في قلوبهم مرض أي نفاق كفر، إذا النجاسة المعنوية اللي هي الكفر والنفاق كين في قلوبهم كين. فإذا نزلت الآية تزيدهم نفاقا إلى نفاقهم، كفرا إلى كفرهم، تعنتا إلى تعنتهم، إنكارا إلى إنكارهم. والله تبارك وتعالى هو الذي يشاء ذلك، حرمانا وخذلانا لهم، لأنهم لا يستحقون الانتفاع بها. فلأنهم لا يستحقون الانتفاع بها، إذ باطنهم ليس صالحا ومهيئا للانتفاع بها، الله عز وجل يجعلها كذلك في قلوبهم، لا يتأثرون ولا ينتفعون بها، بل تزيدهم نفاقا إلى نفاق. إذا الرجس المراد به النجاسة المعنوية وهي الكفر والنفاق. قال فزادتهم، قال الشيخ زادتهم كفرا ونفاقا إلى كفرهم ونفاقهم. فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. شوف لاحظ الله المؤمنين، قال وهم يستبشرون وهم يفرحون، جملة حالية اللي اختم بها. قال حال كونهم مستبشرين سعداء فريقين بما نزل من القرآن. أما هؤلاء شنو الجملة الحالية؟ وماتوا وهم كافرون، فيه إشارة إلى أن هؤلاء المنافقين لا يتوب الله عليهم، لا يوفقون للتوبة، وذلك لمكابرتهم وعنادهم ومحاربتهم لهذا الدين العظيم، لا يوفقهم الله للتوبة، يموتون على كفرهم ونفاقهم. وأما الذين في قلوب مرض فزادتهم رجسهم وماتوا وهم كافرون. لماذا؟ لأن الآية لزتهم كفرا إلى كفرهم، يبتعدون ولا يقربون من الإيمان، لأن من يغزدهم كفر يبعدوا لا يقربوا، يبتعدون عن الإيمان، وكلما ابتعدوا أوشكوا أن يموتوا على الكفر. وقد أشرنا إلى هذا قبل، قلنا نرى الإنسان الذي يدخل للإسلام يكون قريبا من الإسلام، كلما كان قريبا من الإسلام والإيمان كوفق بإذن الله تعالى للدخول للإسلام، لكن كلما ابتعد عن الإيمان كلما كانت هدايته مستبعدة، توفيق للدخول في الإسلام بعيدا. إذا قال وماتوا وهم كافرون، هذه نتيجة حتمية، لأن الآية تزيدهم كفرا، وإذا ازدادوا كفرا ازدادوا بعدا، وكلما ازدادوا بعدا كانت الهداية بعيدة عنهم، لهذا قال الله وماتوا وهم كافرون نتيجة بدهية. قال الله تعالى أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. قرئ أولا يرون وقرئ أولا ترون. أما على قراءة أولا يرون التي نقرأ بها فالواو في أولا يرون للمنافقين. أولا يرون أي أولا يرى المنافقون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. وعلى قراءة أولا ترون أنهم يفتنون فالخطاب للمؤمنين. أولا ترون أيها المؤمنون أن المنافقين يفتنون في كل عام مرة أو مرتين؟ واضح من؟ إذن أولا يرون أي المنافقون، ولا أولا ترون أيها المؤمنون أن المنافقين يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. قال الله تعالى يفتنون، اسمعي يفتنون أي يختبرون ويمتحنون بالجوع والأمراض وغير ذلك من آلام الدنيا. يصيبهم الله تعالى بأنواع من الآلام والأذى في الدنيا قبل الآخرة. ومع ذلك هؤلاء الذين أغلق على قلوبهم، هاد المنافق اللي قلنا بعاد تزيدهم الآيات رجسا إلى رجسهم، هؤلاء لا يتأثرون. قال ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون، علاش؟ أنهم بعاد لبعدهم لا يرجعون عن غيهم ولا يتعظون من هذه الاختبارات والفتن التي يختبرهم الله بها. ما كيتعظوش وما يستفدوش منها العبر. لماذا؟ لبعدهم. قال الله يفتنون أي يختبرون بالأمر. قال الشيخ أي يختبرون بالأمراض والجوع، وقيل بالأمر بالجهاد، لأنه من الاختبار لهم أنهم يؤمرون بالجهاد. هؤلاء يزعمون أنهم مسلمون لأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لألسنتهم، فيختبرون ويبتلون بالخروج للجهاد في سبيل الله. يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج للجهاد إذا جاءت غزوة، فيكون أمرهم بالجهاد اختبارا لهم لأنهم أصلا لا يؤمنون بالله ولا برسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أمرهم بالخروج للجهاد، يلا أنتم مسلمين تشهدون أن محمد رسول الله أخرجوا للجهاد، هذا الأمر يكون فتنة واختبارا لهم. إذن هذا من الفتنة. وقيل الفتنة كما ذكرنا في القول الأول بالأمراض والجوع والقحط ونحو ذلك، ولا مانع من الجمع بين المعنيين كما ذكر بعض أهل العلم. المراد أنهم يفتنون بأنواع من الفتن بالأمراض والجوع والقحط والجد، ويفتنون بالأمر بالجهاد. هذه كلها تعد ابتلاءات، تعد اختبارات لهم. وضع المعنى. قال الله تعالى ثم لا يتوبون، يعني ولو اختبروا هذه الاختبارات لا يتوبون، أي لا يرجعون عن نفاقهم. توبة هي الرجوع والإنابة. إذا جمعنا لا يتوبون، لا يرجعون عن نفاقهم، ما زالوا مستمرين على النفاق. لماذا؟ راه ذكرنا على أسراد الله تعالى بينا السبب قبل، لأنه قال إذا نزلت آية القرآن تزيدهم رجسا إلى رجسهم. إذا لماذا لا يرجعون لا يتأثرون؟ لبعدهم. قال ولا هم يذكرون. ولا هم يذكرون أي يتعظون. ولا هم يذكرون أي يتعظون. الأصل يذكرون. فلا يرجعون ولا يتعظون. قال الشيخ رحمه الله واختار ابن عطية أن يكون المعنى يفضحون بما يكشف من سرائرهم. هذا القول اختاره ابن عطية، هو قول قوي كذلك له وجه. بمعنى شنو معنى أولا يرون أنهم يفتنون؟ ما معنى يفتنون في كل عام ورسم رجل؟ قال الشيخ الإمام ابن عطية رحمه الله في المحرر الوجيز اختار هذا، أنهم يفضحون بما يكشف من سرائرهم. حتى هذا من الفتنة والابتلاء، أن الله تعالى يفضحهم بكشف سرائرهم. مرة كتنزل آيات وصور أحيانا تكشف سرائرهم وتفضح ما يخفون في بواطنهم، فهذه أيضا تعد فتنة لهم، أنه نزلت آيات تفضحهم وتكشف سرائرهم فتكون فتنة لهم. لكن مع ذلك ولو نزلت الآيات التي تفضحهم وتكشف سرهم لا يتوبون ولا هم يذكرون. لماذا؟ أغلق على قلوبهم. وهذا حال الكافر المغلق على قلبه، كما سبقت معنا آيات تدل على المعنى. سو الكافر إذا كان مغلقا على قلبه، إذا كان عدوا لله ورسوله، إذا كان من صناديد الكفر ومن كبار المعاندين والمكابرين، فهذا لا تزيده البراهين والأدلة والحجج عليه والابتلاءات التي يفتن بها ليذكر، لا تزيده إلا طغيانا وكفرا وعتوا وتجبرا. لماذا؟ لأنه لا يستحق الهداية، الله تعالى يبعده ولا يوفقه للانتفاع والاتعاب واستفادة العبر مما يقع له من الفتن والابتلاءات، أو مما يسمعه من المواعظ والزواجر والقوارع، لا ينتفع بهذا ولا بذلك. قال الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا. ما زال الله يتحدث عن المنافقين، هذا الكلام تهوى، وهذا ضرب من فضح سرائرهم. هذه الآية اللي غتجي معنا الآن داخلة فاش في النوع الذي تحدث عنه ابن عطية رحمه الله، اللي هو كشف سرائرهم. دابا الله تعالى كيقول لنا حالة من أحوالهم لا يعرفها إلا هم. شكون اللي عارفين؟ شكون اللي عارف دابا هذا الشيء اللي غيذكر الله تعالى عنهم؟ يعرفونه فيما بينهم، غير المنافق في بينهم عارفين هذا الشيء. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد من صار. وش الشيء كيقولوا المؤمنين؟ لا يخبرون به المؤمنين، إذن هو فيما بينهم، والله تعالى كشف سرهم وفضحهم في هذا الأمر الذي يحصل منهم، ولكن مع ذلك لا يتوبون ولا هم يذكرون. قال الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة، سورة أي فيها ذكرهم، فيها خبرهم، فيها الكلام عليهم، تفضح سرهم، تذكر أمرا من أمورهم. قال: نظر بعضهم إلى بعض أي تغامزوا، يتغامزون بينهم بإشارات لا يعرفها إلا هم، بإشارات معلومة فيما بينهم. قال الشيخ: أي تغامزوا، سمعنا نظر بعضهم إلى بعض، تغامزوا فيما بينهم، وأشار بعضهم إلى بعض على وجه الاستخفاف بالقرآن الكريم. إذا نزلت تلك الآيات ينظر بعضهم إلى بعض نظر استخفاف وسخرية واستهزاء بما نزل من كلام الله رب العالمين. ثم بعد ذلك يقول بعضهم لبعض هل يراكم من أحد. قال الشيخ: فينقل عنكم هذا الاستخفاف، فقولهم هل يراكم من أحد كان بسبب خوفهم أن ينقل عنهم ذلك. هذا المعنى الأول، وغيجي معنا معنى آخر. إذن ما معنى قولهم هل يراكم من أحد؟ بمعنى هل رآكم أحد لينقل عنكم هذا الاستخفاف الذي صدر بينكم؟ دابا الآن نزلت آية تفضحهم، أي باش نشخصوا الحالة ديال هذه باش نفهموا هذا المعنى. نزلت آية تفضحهم وهم جالسون سمعوا الآية التي نزلت تفضحهم، يتغامزون فيما بينهم واضح بإشارات معلومة. ثم بعد التغامز ملي كيتلاقاو مع بعضياتهم كيقولوا، يقول بعضهم لبعض هل رآكم من أحد، ماشي واحد من الصحابة شافكم كتغامزوا، هل يراكم من أحد بمعنى هل رآكم أحد تغامزتم فيما بينكم. علاش لبدا يخافون من هذا؟ لأنه إن رآهم أحد نقل ذلك عنهم فعلموا أنهم المقصودون، غيتفضحوا غيتعرفوا عند الناس جميعا أنهم راهم المقصودين تلك، أنهم هم المقصودون بتلك الآيات، لأنها من اللي نزلت كانوا يتغامزون فيما بينهم، فيقولون بسبب خوف أن ينقل عنهم ذلك، أن من اللي نزلت الآية كانوا يتغامزوا على وجه الاستخفاف والاستهزاء. هل يراكم؟ ياك ما شافكم شي حد، هذا هو معنى هل يراكم من أحد. ثم انصرفوا أي ذهبوا بأبدانهم، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني قال الشيخ: وقيل معنى نظر بعضهم إلى بعض على وجه التعجب مما ينزل من القرآن من كشف أسرارهم. ثم قال بعضهم لبعض هل يراكم من أحد، أي هل رأى أحد أحوالكم فنقلها عنكم أو علمت من غير نقل، فهذا إذن على وجه التعجب. وهذا المعنى الثاني لطيف، معنى جميل. شنو هذا المعنى الثاني؟ وإذا ما أنزلت سورة أي تفضحهم وتذكروا بعض أسرارهم. نظر بعضهم إلى بعض على وجه التعجب مما يلزم لك يسمعوا القرآن نزل يكشف سرا من أسرار. نزل القرآن كيذكر واحد الأمر لا يعرفه إلا هم، واحد الأمر لا يعرفه عامة المؤمنين، فكيتعجبوا ويقول بعضهم لبعض ياك ما شافكم شي حد من اللي قلتم كذا وكذا أو من اللي فعلتم كذا وكذا. بمعنى القرآن يقول عنكم هذا، لأنهم لا يؤمنون بالقرآن أنه كلام الله يرغب. القرآن يقول عنكم هذا ياك ما شافكم شافكم فكشف سركم فجاء بصفة القرآن الكريم، وضع جاء الكلام بصفة القرآن، ويقولون هذا من باب التعجب مما ينزل القرآن. بمعنى كأنهم يقولوا هذاك الكلام اللي قلناه ولذيك الأفعال اللي فعلناها كنا فيما بيننا، فيتعجبون كيف نزل قرآن يذكر سرا من أسرارنا. واش فهمتوا المسألة الآن؟ لما الناس لا يؤمنون بالقرآن، احنا كنا مثلا المنافقون كانوا مجتمعين في مكان خفي لا يراهم أحد، وتكلم بعضهم مع بعض بأمر ما، ونزل القرآن يتحدث عما تكلموا به في السر، فيتعجبون لأنهم لا يؤمنون بالقرآن. شكي يقولوا نظر بعضهم إلى بعض على وجه التعجب مما ينزل من القرآن. بمعنى كأنهم يفعلون هكذا، شوفوا شنو ينزل في القرآن، نزل فيه سر من أسرارنا مما لم نظهره. هذا هو معنى على وجه التعجب ما ينزل من القرآن من كشف أسرارهم، هذا التعجب الأول. ثم التعجب الثاني شنو هو؟ أنه يقول بعضهم لبعض هل يراكم من أحد، بمعنى هل رأى أحد أحوالكم أفعالكم أو سمع كلامكم فنقلها عنكم أو أن ذلك علم من غير نقل. بمعنى إذا كان لم يسمعكم أحد ولم يرى أحوالكم أحد فكيف يأتي ذكر خبركم في القرآن المنزل على محمد إذا كان من غير نقل؟ فهذا أمر عجيب يتعجب منه، كيف اطلع علينا أننا قلنا كذا وكذا؟ وإذا كان أحد نقله عنكم فالأمر ظاهر. بمعنى ذلك الشيء ينزل في القرآن علاش ينزل؟ لأن راه شي حد سمعكم ولا شاف أحوالكم، فيقولون هذا على وجه التعجب، هل يراكم من أحد؟ واضح. ثم انصرفوا، شنو معنى الانصراف هنا؟ واش الانصراف بالأبدان ولا الانصراف بالقلوب؟ يحتمل المعنيين. المعنى الأول ثم انصرفوا قال يحتمل أن يريد الانصراف بالأبدان، بمعنى إذا قال بعضهم لبعض هذا الكلام سواء كان على وجه التعجب ولا على وجه الاستخفاف كما في المعنى الأول، من اللي كيقول بعضهم لبعض كيساروا الحوار ينصرفون بأبدانهم كل يذهب لحال سبيله، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني ثم انصرفوا أي انصرفوا بقلوبهم عن الهداية، بمعنى كينزل كلام يتعجبون منه لأنه يفضح سرهم، ولكن مع ذلك ينصرفون عن الهداية بقلوبهم. فالمفروض أن هذا الكلام المفروض أن يؤثر فيهم، لأنهم اللي نزل كلام يفضح سرهم مع أنهم لم يرهم أحد ولم يطلع عليهم أحد من البشر، وجاء القرآن يذكر سرا من أسرارهم، فكان الواجب أن يؤثر فيهم هذا الكلام، لكن لم يؤثر فيهم، فانصرفوا بقلوبهم عن هذا الكلام. إذن قال الله تعالى صرف الله انصرفوا أي انصرفوا بالقلوب عن الاهتداء بالقرآن الكريم، انصرفوا بالقلوب عن الاهتداء بالقرآن الكريم. واضح المعنى؟ مفهوم. وهذا الانصراف اللي هو بالقلوب عن الاهتداء هل هو بحولهم وقوتهم؟ لهذا عقاب من الله تبارك وتعالى لهم، الله تعالى يعاقبهم بذلك، الله تعالى يجازيهم بذلك، لأنهم لا يستحقون لمكابرتهم ومعاندتهم وشدة إعراضهم، الله جل وعلا لا يوفقهم، وبالتالي تنصرف قلوبهم عن الهداية فلا يهتدون من دليل واضح يجب الاهتداء به، لأن هذا القرآن اللي كينزل دليل واضح بين وحجة قطعية عليهم أم لا؟ نعم، حجة قطعية عليهم ودليل واضح في الرد عليهم، فالمطلوب أن يهتدوا، لكن الله تعالى لا يوفقهم للاهتداء، تنصرف قلوبهم عن الهداية. لما ذكر الله حالهم قال صرف الله قلوبهم، هذا الكلام صرف الله قلوبهم أي عن الهداية، إما أن يكون من باب الدعاء أو من باب الخبر. إذا كان من باب الدعاء، الله تعالى ذكر لنا الفعلين وقال لنا انصرفوا ثم دعا عليهم فقال صرف الله قلوبهم عن الهداية، بمعنى اللهم اصرف قلوبهم عن الهداية، يا الله اصرف قلوبهم عن الهداية، فيكون من باب الدعاء. أو يكون من باب الإخبار، الله تعالى كيخبرنا كيقول لنا هاد الناس لما انصرفوا ماذا حصل لهم، شنو الجزاء الذي عوقبوا به، أن الله صرف قلوبهم عن الهداية فلم يهتدوا، فيكون من باب الخبر. علاش لماذا صرف الله قلوبهم؟ قال بأنهم قوم لا يفقهون، الباء سببية، صرف الله قلوبهم إما دعاء لا خبر بسبب أنهم قوم لا يفقهون. وحدث المفعول به لا يفقهون، ماذا لا يفقهون؟ أي لا يعقلون ولا يتدبرون بقلوبهم ما ينزل من القرآن حجة عليهم. إذا المفعول به محذوف له، واش لا يفقهون ما ينزل من القرآن حجة عليهم، راه كتنزل الآيات واضحة وبينة ومع ذلك لا يوفقون لفهمها، الفقه هنا بمعنى الفهم، لا يفقهون لا يفهمون، آيات واضحة وبينة ومع ذلك لا يفهمون ما فيها من الحق وما فيها من الهداية، وهذا عقاب من الله تبارك وتعالى. إذا الفهم، فهم الحق ولا الاقتناع بالحق وبعد ذلك العمل به، هذا كله توفيق من الله رب العالمين. فهاد الناس لما عاندوا وكابروا وجحدوا وأنكروا وأعرضوا، الله تعالى لا يوفقهم للفهم للفقه، ينزل عليهم الحق واضحا بينا أبلج ولا يفقهونه، لا يفهمونه. وضح؟ قال بأن بسبب أنهم قوم لا يفقهون، أي لا يفهمون الحق، لا يفهمون ما ينزل من القرآن لعدم تدبرهم. وعلاش ما كيتدبروا؟ الله تعالى خذلهم وصرفهم عن التدبر اللي به غيعرفوا هذه المعاني. دابا هذه المعاني اللي كنتكلموا عليها الآن إنما يتدبرها أهل الإيمان، أن ما نزل حجة واضحة عليهم، شكون اللي كتبان لي حجة واضحة بين عليهم؟ بمعنى أنت الآن أيها المؤمن قد تتعجب من حالهم، تقول هاد الناس منافقون وكينزل القرآن يكشف أسرارهم ويفضح خفاياهم وما تأثروش، ومع ذلك ما آمنوش، كان ينبغي أنهم اللي نزل واحد الكلام يفضح سر من أسرارهم ولم يطلع عليهم أحد وكشفها، إذن فهذه حجة واضحة عليهم فينبغي أن يرجعوا للحق. يقول هذا صح، هاد ما جاء به محمد حق، هذا كلام منزل من الله. علاش؟ لأن هذا سر من أسرارنا وقد كشف وفضح ولم يطلع عليه أحد من البشر، إذا لا شك أنه منزل من الله، أن الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل هذا الكلام، لأنه لا يمكن أن يكون قد اطلع علينا أحد من البشر. فأنت كتبان لك حجة واضحة مع وضوحها، غاية الوضوح، هؤلاء الناس لم يوفقوا لي لفهمها وتصورها وفقها، خذلهم الله تبارك وتعالى. فتعرف من هذا أيها المؤمن أن فهمك للحق وتدبرك له وعملك به، أن كل ذلك توفيق من الله رب العالمين. إذا أنت سمعت الحق وفهمته وتصورته مزيان ووفقت للعمل به، وما جوش الحويس، كاين الذي لا يوفق للفهم وكاين من يفهم ولا يوفق للعمل. فإذا وفقك الله للفهم والعمل فاشكره سبحانه وتعالى على هاتين النعمتين العظيمتين. قال بأنهم قوم لا يفقهون، قال الشيخ لصرف قلوبهم، علاش هذا مترتب على ما سبق، قال صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. إذن علاش لا يفقهون؟ لأن الله صرف قلوبهم. قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الآيتين المعلومتين المعروفتين، نقف بإذن الله تعالى هنا مع معناهما، معنى هاتين الآيتين العظيمتين. يقول ربنا لقد جاءكم، وأنتم تعلمون في النحو أن اللام الداخلة على قد تدل على قسم محذوف، إذا الله تعالى يقسم على هذا الكلام الآتي لقد جاءكم، هذا مقسم عليه محلوف عليه والقسم محدوف، كأنه قال والله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علي ما أتم. إذن قال من أنفسكم وقرئ من أنفسكم. أما قراءة من أنفسكم فمعناها معاني التي ذكر مفسر متقاربة. قال الشيخ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول، كل مقصود به هذا موسى ولا عيسى ولا إبراهيم ولا شكون، المقصود به محمد صلى الله عليه وسلم. طيب والخطاب لقد جاءكم، كم الخطاب لمن وجه؟ للعرب أصالة ولغيرهم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بالتبع، أو لقريش خاصة؟ علاش هذا الخلاف كين في الضمير؟ شكون المقصود لقد جاءكم رسول من أنفسكم؟ واش مراد العرب عموما ولا قريش خاصة؟ بحسب المعنى اللي غنذكروا في من أنفسكم. شو معنى هذيك من أنفسكم؟ على حسب معناها يختلف المعنى ديال ضمير الخطاب. قال الشيخ ويذكر أو لقريش خاصة. إذا شو معنى من أنفسكم؟ من قبيلتكم. إذا فسرنا من أنفسكم من قبيلتكم، إذا الخطاب لمن وجه؟ لقريش. لقد جاءكم يا قريش رسول من أنفسكم أي من قبيلتكم. شو معنى من قبيلتكم؟ تعرفون أصله وحسبه وصدقه وأمانته، كتعرفوا شكون والده وجدود الحسب والنسب ديالو كتعرفوه، عرفتوا ولد من هذا، شكون جدوده شكون عائلته شكون كذا، وتعرفونه منذ صغره وبعد بلوغه وكبره كيف كان، هل كان أمينا أم كان خائنا، هل كان صادقا أم كان كاذبا، هل كان يعد من فستاق وفجار شبابكم لما كان شابا أم كان يعد من صلحاء شبابكم. تعرفونه، تعرفون حسبه ونسبه، وتعرفون نشأته وتربيته وما كان عليه. هذا المعنى الأول من قبيلتكم. أو المعنى ديال من أنفسكم أي من جنسكم، وعلى هذا يكون الخطاب في جاءكم عاما للعرب، هذا على وجه الأصالة، وإلا فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. بمعنى جاء العرب ابتداء وهو لغيرهم أيضا بالتبع. إذن شنو ما نحن إذن من أنفسكم أي من جنسكم من بني آدم، جاءكم أيها الناس وعلى رأسكم العرب. علاش على رأسكم العرب؟ لأنه بعث فيهم. النبي صلى الله عليه وسلم أين خرج؟ في أي مكان نبئ وأرسل صار نبي يرسل فيهم؟ في جزيرة في أرض العرب. هذا شيء علاش قلناش جاءكم أيها العرب، وإلا فإن رسالته عامة للناس كلهم أجمعين، لكن بعثته ونبوته ورسالته كانت ابتداء في خرجت ابتداء في أرض العرب. إذن جاءكم رسول من أنفسكم أي من جنسكم يا بني آدم. الله تعالى كيخاطب بني آدم، هذا الرسول بشر مثلكم من جنسكم يا بني آدم، بشر من لحم ودم مثلكم، وقد جاء في آيات ما يدل على هذا، قل إنما أنا بشر مثلكم، لكن الفرق بيني وبينكم يوحى إلي، أنه يوحى إلي ولا يوحى إليكم. أما من جهة الجنس فإني من جنسكم، بشر من جنسكم. قال الشيخ وقرئ من أنفسكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، من أنفسكم أي من أشرفكم. يقال هذا شيء نفيس إذا كانش نادرا وعالي القدر ورفيع القيمة، يقال له شيء نفيس. والله تعالى قال من أنفسكم، أنفس اسم تفضيل، واضح؟ أي من أشرفكم. لقد جاء وهو كذلك صلى الله عليه وسلم، لأن القراءتين صحيحتان، فهو كذلك من جنسنا ومن قريش، وبعث في العرب صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام. طيب صفات ديال هذا النبي الذي أرسله الله تعالى إلينا، قال عزيز عليه ما عنتم، ذكر الله تعالى له خمس صفات في هذه الآية. الصفة الأولى من أنفسكم، بمعنى هذا الرسول الذي أرسل إليكم مش من الملائكة، لم يرسله الله من جنس، جاء واحد الرسول أرسل إليكم مش من جنسكم، من الملائكة ولا من الجن ولا من جنس آخر من المخلوقات، لا من جنسكم أيها البشر، منكم بحالكم مثلكم في الهيئة والصورة والشكل والكلام بحالكم، ماشي من جنس آخر من الملائكة ولا من الجن ولا. هذه الصفة الأولى من أنفسكم. الصفة الثانية عزيز عليه ما عنتم. الصفة الثالثة له حريص عليكم. الرابعة بالمؤمنين رؤوف. الخامسة بالمؤمنين رحيم عليه الصلاة والسلام. إذن صفة يقال عزيز عليه ما عنتم. عزيز عليه أي يشق عليه، شديد وشاق عليه ما عنتم أي عنتكم ومشقتكم، بمعنى أن أي شيء يشق عليكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن أي شيء يشق عليكم وفيه حرج لكم فإنه يعز على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى يشق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عزيز أي شديد عليه عنتكم، عنتكم أي ما يشق عليكم، أي أمر يشق عليكم فإنه يكون شديدا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك جاءت شريعته بالتيسير ورفع الحرج، قال ربنا وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فجاءت شريعته ميسرة سهلة فيها رفع للمشاق ورفع للحرج، وفيها من التيسير والتخفيف ما لا يوجد في الشرائع السابقة. قال الشيخ ما معنى عزيز عليه ما عنتم؟ قال الإمام أي يشق عليه عنتكم. شنو هو عنتكم؟ أي مشقتكم ولقاؤكم المكروه، بمعنى أن يلقاكم مكروه لا أن يشق عليكم شيء. الأمر يعز على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحبه لأحد من أمته لأي فرد من أفراد أمته. تشي فرد من أفراد أمته عليه الصلاة والسلام ما يبغي له المشقة. عزيز عليه. قال والعنة هو ما يضركم، ما يضرهم في دينهم أو دنياهم، وهذا أمر مهم جدا. يعز عليه ما يشق عليكم في دينكم ودنياكم بجوش. وكثير من المسلمين يلتفتون للمشقة الدنيوية ولا يلتفتون للمشقة الأخروية أو للمشقة الدينية. النبي صلى الله عليه وسلم عزيز عليه ما عنتم أي عنتكم ومشقتكم في دينكم ودنياكم، في دنياكم وآخرتكم معا. فإن كان أمر من الأمور يسيرا عليكم في دنياكم شاقا عليكم في آخرتكم فإنه يعز على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يشرعه لكم، يمنعكم منه، لأنه لا يريد صلى الله عليه وسلم ما يشق عليكم وما يضركم في آخرتكم، يخاف عليكم في الآخرة مما يضركم وبالتالي يمنعكم منه، كيقول لكم يحرم عليكم فعله، يحظر عليكم ارتكابه. علاش؟ لأنه ولو كان كيبان لكم في الدنيا يسير ففيه مشقة عليكم في الآخرة، وأنا لا أريد المشقة عليكم. إذن فكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه رفع للمشقة وإزالة للضرر عن هذه الأمة، إما في دينها أو في دنياها، في دينها أو دنياها. قال الله تعالى، قال الشيخ وعزيز صفة للرسول، وما عنتم فاعل بعزيز وما مصدرية، معنى ظاهر. إذا عزيز صفة مشبهة مشتقة من عز يعز، والمراد به هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول نعدل عزيز، رسول عزيز نعتل لرسول. وما عنتم يعرب مفعولا بالصفة المشبهة، يعز عليه ما عنتم. وما مصدرية، إذا ما مع ما دخلت عليه في تأويل مصدر منصوب بالصفة المشبهة. والمعنى عزيز عليه فاعل، عفوا، وما المصدر المؤول فاعل، يعز عليه عنتكم. إذا المصدر المؤول فاعل بالصفة المشبهة، مثل هذا التقدير الذي ذكرت، يعز عليه عناتكم فاعل مرفوع. إذا المصدر المؤول من ما معنى دخلت عليه مرفوع بصفة المشبهة، لأن الصفة المشبهة لا تنصب المفعول به. وإنما إن نصبت اسما فإنها تصبه على وجه التشبيه بالمفعول به مع ضعف، وذلك ضعيف أصلا، ضعيف كما هو معلوم في أوجه الاسم الواقع بعد الصفة المشبهة، فارفع بها وانصب وجر مع أل ودون أل. قال الشيخ هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: أو ما عنتم مصدر وعزيز خبر مقدم الجملة في موضع الصفة. إعراب الثاني أن المصدر المؤول مبتدأ مؤخر وعزيز خبر مقدم والجملة نعت، إذن واضح، فنعرب هكذا نقول عزيز خبر مقدم، ما عنتم ما مصدرية، وعنيت فعل ماض فاعل إلى آخره، وما مع مدخل فعل في تأويل مصدر مرفوع، هذا المصدر مبتدأ مؤخر، والجملة من الخبر والمبتدأ في محل رفع النعت لرسول، رسول من نعته وصفته عنتكم عزيز عليه، واضح؟ وهذاك عليه جرم متعلق بعزيز بلا شك، عزيز عليه ما عنتم، واضح؟ وعن المعنى الأول شغل عرب عزيز سنعرفه نعتا، نعت لرسول، إذا فعل الإعراب الأول غيكون عندنا النعت بالمفرد، وعلى الثاني النعت بالجملة، الأمر سهل واضح. كما لو قلت مثلا جاء رجل قائم أبوه، يا كثير شوف لاحظ معي الموت، جاء رجل قائم أبوه، قائم يجوز لك فيه إعرابا، إما تعرب قائم نعت لرجل وأبوه فاعل باسمه بفاعل، أو تقول قائم خبر مقدم أبوه مبتدأ مؤخر الجملة في محل رفع نعت لرجل، حال كذلك هنا. عزيز علي ما عنتم، حريص عليكم، هذه الصفة الثالثة له صلى الله عليه وسلم، حريص عليكم، شو معنى حريص عليكم؟ حريص على سعادتكم، حريص على ما فيه نجاتكم وفلاحكم وفوزكم في دنياكم وأخراكم، وما جاء به صلى الله عليه وسلم من التشريع ومن الأحكام التي بينها فيها الحرص عليكم، جميع الأحكام التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم ولو ظهرت لك أن فيها نوع مشقة، شيء أحكام بنت لك أنت شاقة، ففيها الحرص عليك من حيث لا تدري وأنت تجهل ذلك، لا ذكر من الحرص عليك، يريد صلى الله عليه وسلم الخير لك، يريد سعادتك، يريد فلاحك وفوزك في دنياك وأخراك. إذا النبي صلى الله عليه وسلم حريص على الأمة، أي حريص على إيصال الخير إليها، أي خير وصل النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، وأي شر حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه هذه الأمة لحرصه عليها صلى الله عليه وسلم، حريص عليكم. إذا عندك الظن في حكم من الأحكام التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يضرك، يريد سبب شق، يريد أن تكون من الأشقياء، يريد سبب إدايتك، حاشاه صلى الله عليه وسلم، بل حريص على إيصال الخير لك أكثر من نفسك، النبي صلى الله عليه وسلم حريص على الخير لك أكثر من نفسك، علمت هذا أو جهلته؟ إذن فما عليك إذا عرفت هذا الأصل أيها المؤمن، كنت مؤمن وعلمت هذا الأصل، فما عليك إلا أن تتبعه وتقتدي به، أي حاجة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم قل سمعنا وأطعنا وتبعه، وعندك أنت هذا الأصل مستقر في نفسك أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد لك الخير، ولا تتعنت، إياك أن تتعنت، تقول لا وعلاش كذا وهذا غير مناسب ولا لا يليق بالحال، وكيف يفعل بالأطفال، ولا كيف نفعل بالزوجة، ولا بكذا ولا كذا إلى غير ذلك مما يأتي من الإرادات، لا تقل شيئا من هذا، عندك أصل مستقر في نفسك أن النبي صلى الله عليه وسلم حريص على جلب الخير والمساعة لك أكثر من نفسك، فوجب أن تتبعه وأن تقول سمعنا وأطعنا فيما لم تعلم حكمته، إلى شي حكم ما عرفتيش الحكمة ديالو ولا بانت لك الحكمة ديالو أنت منافية للمصلحة والمنفعة، فاتهم نفسك بالقصور والجهل واقتدي واتبع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يمكن أن يشرع لك أن يأمرك بشيء فيه ما يضرك وما يؤذيك، بل هو صلى الله عليه وسلم حريص على إيصال الخير لك. إذا انت بقيت كتعنت، إذا انت تظن أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس حريصا على إيصال الخير إليك كنفسك، انت بالنسبة لك أحرص على إيصال الخير لنفسك منه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ظن سوء برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الله تعالى يقول حريص عليكم، إذا أي تشريع شرعه راه فيه الحرص عليك، علمت حكمته أم جهلتها؟ قال الشيخ قال حريص على إيمانكم وسعادتكم، نعم، وحريص على جلب كل خير لكم. قال الله تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم. رؤوف على وزن فعول، أي شديد الرأفة بالمؤمنين، صيغة مبالغة على وزن فعول، شديد الرأفة بالمؤمنين صلى الله عليه وسلم. رحيم كذلك على وزن فعيل، فعيل هي من صيغ المبالغة، أي شديد الرحمة بالمؤمنين. هذا توا يؤكد لنا المعنى السابق، الحرص كيزيد يتأكد بهاتين الصفتين اللتين اتصف بهما محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالمؤمنين خاصة، رؤوف بالمؤمنين ورحيم شديد الرأفة وشديد الرحمة بالمؤمنين. إذن إذا تقرر هذا فإياك أن تظن أنه صلى الله عليه وسلم في تشريع من التشريعات يريد أن يشق عليك، يبان لك أنت شي تشريع ما جاكش هو هذاك، ما لم يلائم طبعك، لم يناسب مصلحتك، لم يوافق ما أنت عليه أو ما عليه عامة الناس، فظهر لك أنه فيه ضرر عليك فيما يظهر لك. إياك أن تظن هذا أو تعتقده في رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن الخير كله علمته أو جهلته فيما جاءك به محمد صلى الله عليه وسلم. قال لك فعل كذا ففعله، اترك كذا فاتركه، واعلم أن الخير في ذلك، لأنه شديد الرأفة والرحمة بالمؤمنين. إذا ما يمكنش أن يشرع لك شيئا يضرك، ما يمكنش عليه الصلاة والسلام يشرع شي حاجة وما تكونش في مصلحتك ومنفعتك. هو المدافع عنك صلى الله عليه وسلم، هو الحريص على الخير لك، شديد الرأفة بالمؤمنين والرحمة بهم. قال بالمؤمنين رؤوف، قدم الجار والمجرور على عامله لإفادة الحصر، شديد الرأفة بالمؤمنين خاصة، وأما على الكفار فإنه صلى الله عليه وسلم غليظ عليهم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، أشداء على الكفار. إذن فهو بالمؤمنين رؤوف وهو بالمؤمنين رحيم عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ سماه الله هنا باسمين من أسمائه، لأن الرؤوف من أسماء الله والرحيم من أسماء الله، ووصفه، قصد الشيخ سماه أي وصفه، لأن الاسم مش من أسمائه الرؤوف وليس من أسمائه رحيم، بل هاتان صفتان من صفاته، وهو متصف صلى الله عليه وسلم بصفات كثيرة، صفاته كثيرة، الصادق الأمين الحاشر العاقب الماحي كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، ومن صفاته أنه رؤوف رحيم بالمؤمنين، يريد لهم كل خير ويدفع عنهم كل شر صلى الله عليه وسلم. قال تعالى فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا أي أعرضوا عن الإيمان بك يا محمد. الله تعالى، لاحظوا الآية هذه اللي تكلمنا عليها، الله تبارك وتعالى ذكر أش ذكر للناس، ذكر للمؤمنين ولغيرهم بالتبع صفات محمد صلى الله عليه وسلم المرسل إليهم، هذا الرسول الذي أرسلته إليكم هالصفات دياله، هذه أعظم صفاته خمس. لكن إذا عرف الناس هذه الصفات ومع ذلك أعرضوا عن الإيمان به صلى الله عليه وسلم، عرفوا هذه الصفات وأقيمت عليهم الحجة وبين لهم ومع ذلك تركوا الإيمان به صلى الله عليه وسلم، تولوا أعرضوا عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من الأحكام. قال فقل حسبي الله، بمعنى قل كافي الله، حسبي بمعنى كافي، قل كافي أي يكفيني الله تبارك وتعالى، وإن أعرضتم عن دعوتي وإن توليتم عنها ولم تؤمنوا لا يضرني ذلك، لأن الله معي. فإذا كان الله معي وإذا كان الله حافظي وناصري وكافي فإن ذلك يغنيني عن البشر. فإن تولوا أعرضوا، قال الشيخ فاستعن بالله وتوكل عليه، قال لي فقل حسبي الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، بمعنى إذا أعرضوا عنك فاستعن بالله وتوكل عليه ولا يضرك إعراض المعرضين، بل ولو أعرض الناس كلهم أجمعون. لو فرضنا أنه أعرض الناس كلهم أجمعون عن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لا يضر. لماذا؟ لأن الله معه، لأن الله ناصره، لأن الله حافظه ومؤيده وحسبه وكافيه، فلا يضره إعراض المعرضين. فالله تعالى الآية فيها شنو؟ فيها فإن تولوا فقل حسبي، فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، ولطبيعته البشرية كان يتأثر بإعراض المعرضين. من اللي كيتولوا بعض الناس هو شوف لاحظوا حريص عليكم بالمرحبين باغي بكم الخير وأنتم تعرضون عنه، تتولون عن دعوته، بل تسبونه وتشتمونه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر يتأثر، لما تصور واحد باغي لك الخير وحريص على إيصال الخير لك أكثر من نفسك، حريص كيدير قصارى جهدي باش يوصل لك الخير لتسعد وتنجو من العذاب في الدنيا والآخرة، ومع هذا الحرص الشديد وباغي يوصل لك الخير تقابله بالأذى والسوء والشر. ألا يتأثر الإنسان بطبيعته البشرية؟ يتأثر لابد، ولو كانت دعوتك لله راك أنت بشر، يرى دعوتك لله وتريد بعملك مع العباد وجه الله، لكن يؤثر فيك ذلك من حيث إنك تريد للناس الخير وهم يعرضون عنه أو يقابلونك أشد الأحوال يقابلونك بالشر، فتتأثر لبشريتك، وهذا لا ينافي إخلاصك في الدعوة. اي راه انت ما غتباليش وغتقول انا قصدي وجه الله تعالى، لما بغاوش يامنوا ما يامنوش انا اخو، لكن لا مانع ان تتاثر. فالله تعالى يسلي النبي صلى الله عليه وسلم ويخفف عنه، كيقول لي شوف يا محمد فان تولوا فقل حسبي الله، ياك الله معك، واذا كان الله معك فليعرض من شاء. الله تبارك وتعالى القوي المتين معك، انتهى الامر، فليعرضوا كلهم ان شاءوا، فان تولوا فقل يا محمد حسبي الله كافي الله. قال فقل حسبي الله لا إله إلا هو لا معبود حق سواه عليه توكلت. قدم الجار ومجرور على الفعل لإفادة الحصر. توكلت أي وثقت به واعتمدت عليه وحده لا شريك له سبحانه وتعالى، لأن التوكل هو ثقة بالله مع اتخاذ الأسباب، ثقة بالله واعتماد القلب على الله تبارك وتعالى مع اتخاذ الأسباب. إذن عليه توكلت أي وثقت به سبحانه وتعالى واعتمدت عليه وحده لا شريك له. قدم الجار والمجرور لإفادة الحصر. عليه توكلت أي توكلت عليه وحده دون غيره. عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، وهو أي خالقي وحسبي وكافي رب العرش العظيم. رب العرش خصه بالذكر، الله تعالى وش رب العرش وحده ولا رب كل المخلوقات؟ رب العرش ورب الإنس والجن والسماوات والأرض جميع المخلوقات الله ربها، لماذا خصه بالذكر؟ قال أهل العلم إنما خصه بالذكر لأنه أعظم المخلوقات، أعظم المخلوقات على الإطلاق العرش. وقد سبق معنا في مرات أيضا في شرح الرسالة في المقدمة ذكر الحديث الوارد فيها النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما السماوات السبع والأرض السبع بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ألقيت في أرض فلا، هذا غير الكرسي، وما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت في أرض فلا. فإذا كان كذلك شنو غيكون نسبة العرش للسماوات والأرض؟ لا شيء. إذا كان نسبة السماوات والأرض غير الكرسي كحلقة، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في أرض فلا، إذن فالسماوات والأرض مع العرش لا شيء. إذن فخصه بالذكر لأنه أعظم المخلوقات من باب التنبيه بالأعلى عن الأدنى. إذا كان الله رب العرش العظيم فهو ربه ما سواه من المخلوقات من باب أولى. وإذا كان كذلك، طيب شو مناسبة هذا الآية؟ فإذا كان الله هو رب جميع المخلوقات فإنه يكفيك، يكفيك أن تثق به وتعتمد بقلبك وتتوكل عليه، فإنه كافيك لأنه رب المخلوقات كلها. فإذا كان معك فليكن الخلق كلهم ضدك لا يضرك ذلك. إذا كان الله معك فمعك الفئة التي لا تغلب، الحارس الذي لا ينام، الهادي الذي لا يضل، كما جاء عن قتادة رحمه الله. والله أعلم. سبحانه اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. أبو بكر.